الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بيت العز. اللي هنكلم في النهاردة يمكن ما حدش بيبقى واخد باله منه كتير، إنما الحالات اللي بنشوفها في العيادات النفسية خلتني أو شجعتني أنا أتكلم فيه النهاردة. موضوع التدخين وأثره على الحياة الزوجية. كتير من المدخنين يمكن ما ياخدش باله أنه تدخينه له أثر على زوجته. إحنا هنا يعني مش هيقتصر الكلام على موضوع التدخين السلبي، أنه الزوجة قاعدة جنب الزوج فبيوصل لها تلت اللي هو بيدخنه، يعني لو دخن هو 30 سيجارة فهي دخنت 10 سجاير. وياه مش بس كده، لو هي حامل فالطفل بيتأثر ويمكن يحصله تشوهات من تدخين الأب على الرغم من أن الأم ما بتدخنش. ده تأثير طبعا لا ينكر، لكن أنا يمكن أركز النهاردة على التدخين وأثره على العلاقة ما بين الزوجين. من اللي بسمعه في الجلسات النفسية زوجات أو بعض الزوجات اللي بيجوا تقول إيه؟ تقول ما ببقاش طايقة ريحة نفسه، ريحة السجاير بتبقى عاملة كده نفس وحش. ليه عاملة نفس وحش؟ لأنه الحاجات المخلفات بتاعة التدخين بتدخل وتتراكم في الجيوب الأنفية وبتعمل طبقات كده فوق بعضها وتتعفن هذه المادة فتعمل ريحة وحشة جدا في النفس. كتير من الزوجات يتأذوا منها خاصة أثناء العلاقة الزوجية اللي بيبقى فيها قرب شديد ما بين الزوجين. كمان الفم، المدخنين التسوس اللي بيحصل في الأسنان واللثة اللي بتبقى سودة على زرقة، بيبقى منظر الفم الحقيقة بيبقى منظر بشع جدا، خاصة للناس اللي هم يعني ما بيستخدموش مثلا الفرشة وسائل النظافة المهمة، بيبقى منظر الفم حسب ما زوجة بتصوره لما بيفتح بقه كأني ببص في قبر. شكل الفم شكل القبر أو شكل المحجرة كأني داخل في محجر. فهذه الصورة السلبية والسيئة بتبقى منفرة، ريحة فم وحشة، ريحة نفس وحشة. طيب يصبح الصبح، تقول لك يصبح الصبح بقى يكح يجيب من على قلبه بلغم، فالبلغم اللي بيجي من على صدره ده بيقرفها منه. زي ما احنا شايفين كده الصورة سيئة والصورة منفرة. زوجات كتير بيكرهوا الاقتراب من أزواجهم علشان الحكاية دي. للأسف الشديد كتير منهم ما بيقدروش يقولوا للزوج هذا الأمر، تتكسف تتحرج تقول لا ده يبقى يعني إهانة لي، ما أقدرش أقوله. أقول لها طب ما تقولي له حتى ولو بشكل غير مباشر، تقول ما أقدرش أقوله، وهي تبقى نفرة منه وبعد عنه وكره العلاقة معاه، وحتى تقوله روح اتجوز. يعني كتير منهم تقول أنا نفسي يروح يتجوز ويرحمني لأنه مش عايز العلاقة دي. هي كرهت العلاقة مش عشان العلاقة نفسها، لا هي كرهت العلاقة علشان الحاجات المقرفة المحيطة بموضوع التدخين وأثره في مناخيره وفي بقه وفي صدره وكل البلاوي دي. المشكلة تبقى أكتر لما تبقى الزوجة كمان هي اللي بتدخن. يعني الست مفروض فيها الرقة والجمال والأنوثة والنضارة في الوجه وفي البشرة والحاجات دي كلها، لما بتدخن كل ده بيروح، صوتها يخشن تبقى زي صوت الرجالة، النفس بتاعها يبقى ريحته وحشة، وبقها وسنانها كل الحاجات اللي احنا قلناها في الرجالة تبقى في الست، بس في الست تبقى أفظع لأنه الست متوقع منها أنها تبقى الأجمل والأرق والأنظف وكل الحاجات دي كلها. البشرة بتاعتها بتاعت المدخنات بتبقى بشرة جافة وبشرة معتمة وبشرة فيها مشاكل كتير جدا، فجزء كبير من نظرتها يروح. طبعا لو بتبقى حامل مع التدخين ده هتبقى فيه مشكلة، لأنه الطفل ممكن يطلع فيه تشوهات كتيرة نتيجة للتدخين. هذا الموضوع حبيت أن أنا أفتحه مع حضراتكم النهاردة علشان كل مدخن وكل مدخنة يراجع نفسه، مش بس عشان صحته لكن كمان عشان صحة الحياة الزوجية وعشان صحة الأسرة، ما يبقاش نموذج الأب أو الأم نموذج سيء قدام الأولاد وينتقل هذا الداء إلى الجيل الثاني والثالث والرابع، ويبقى احنا يعني ورطنا عدة أجيال في هذه الآفة السيئة اللي هي يعني طبيا سيئة جدا وشرعا عليها كلام كتير في حرمتها وفي كراهتها وفي كل المحاذير المحيطة بها. فنتمنى لكم التعافي من هذه الآفة والحياة السعيدة، ونلقاكم إن شاء الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.